بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، في هذا اليوم الأربعاء 18 من شهر صفر لعام 36 و400 وألف، نستهل الدرس 21 من كتابي لشرح كتابي منتقى الأخبار للإمام المجد بن تيمية رحمه الله في كتاب الطهارة أبواب نواقض الوضوء. قال رحمه الله: باب إيجاب الوضوء للصلاة والطواف ومس المصحف. قال رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. رواه الجماعة إلى البخاري. وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وكان فيه: لا يمس القرآن إلا طاهر. رواه الأثرم والدارقطني، وهو لمالك في الموطأ مرسلا عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر. وقال الأثرم: واحتج أبو عبد الله يعني أحمد بحديث ابن عمرو: لا يمس المصحف إلا على طهارة. وعن طاووس عن رجل قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطواف بالبيت صلاة، فإذا طفتم فأقلوا الكلام. رواه أحمد والنسائي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا سبحانه ويرضى. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تلا علينا الإمام في صلاة العشاء آيات مباركات من سورة فصلت، وهي سورة عظيمة ولها قصة عظيمة في نزولها على النبي صلى الله عليه وسلم. يسميها بعض علماء سورة المخوفة، لأن الله عز وجل خوف فيها قريشا: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة، فخوفهم سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل في الآيات التي تلاها الإمام: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولاية الله عز وجل إنما تكون لأهل الاستقامة وأهل الإيمان. ولذلك لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أوصني وأوجز. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. نطق اللسان بذكر الله عز وجل والإيمان به، ثم يعقبه الاستقامة على شرع الله وعلى منهج الله وعلى دين الله وعلى ما أمر الله عز وجل به من الأوامر، واجتناب ما نهى عنه سبحانه، وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم واجتناب ما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. بذلك تحصل ولاية الله تبارك وتعالى. نحن أولياؤكم، والولاية تكون في الدنيا، والبشارة تكون في الدنيا بالولاية، وتكون البشارة كما قال أهل العلم عند الموت وبعد الموت. والبشارة العظمى هي البشارة برضا الله عز وجل في الجنة. يقول أهل العلم: للمؤمن ثلاث بشارات: بشارة في الدنيا وهي لأهل الإيمان الذين استقاموا، وبشارة عند الموت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والبشارة العظيمة بشارة الله عز وجل لما يحل تبارك وتعالى رضاه على أهل الجنة فيقول: أحل عليكم رضائي فلا أسخط بعده أبدا. فما كما أوجز النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي فقاله قل آمنت بالله ثم استقم، وسبحان الله في الآية في الركعة الثانية قرأ الإمام سورة أخرى ولا أدري هل تعمدها أو لا، في سورة أخرى مقابلة لسورة الذين استقاموا وهم الذين خسروا قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم، وذكر الله سورة من صور خسرانهم وتراهم ينظرون أهل الخسارة يوم القيامة وتراهم ينظرون ماذا؟ ينظرون خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، والخائف يعلوه الخشوع ويعلوه النظر ويترقب النظر من طرف خفي. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أوليائه وأن يجعلنا من يبشر في الدنيا وفي الآخرة وفي الجنة، آمين. قال رحمه الله باب إيجاب الوضوء للصلاة والطواف ومس المصحف. ما زلنا في الكلام في كتاب الطهارة في نواقض الوضوء، وقد عرض المؤلف رحمه الله نواقض الوضوء، تكلمنا في اللقاء الماضي عن النقض بلمس المرأة وذكرنا أن الراجح فيه أنه إن كان ماذا؟ أنه إن كان بشهوة فإنه ينقض. ثم ذكرنا النقض بماذا؟ بلمس الفرج، وقلنا الصواب فيه أنه كذلك ناقض مطلقا أن كأن مسه بشهوة فإنه ماذا؟ فإنه ينقض. ثم ختمنا بالكلام عن باب أكل لحم الجزور، وذكرنا أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الأكل لحم الإبل أي الجزور ناقض للوضوء كما قلنا، وهو مفردات مذهب الحنابل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل أن أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت، قال أن أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم، وقال أتوضأ من لحوم الإبل. ثم ذكرنا باب المتطهر يشك هل أحدث، وأن العبرة بماذا؟ باليقين، وقلنا القاعدة الأصولية والفقهية العظيمة أن اليقين لا يزول بالشك، أن اليقين لا يزول بالشك. قال رحمه الله باب إيجاب الوضوء للصلاة والطواف والمس المصحف. عقد المؤلف هذا الباب ليبين وجوب الوضوء للصلاة والطواف ومس المصحف، ثم ذكر حديث ابن عمر قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، والحديث رواه الجماعة إلا البخاري، وقد أشرنا إلى هذا الحديث، وقلنا أن معنى قوله لا يقبل الله أن القبول هنا بمعنى الإجزاء والصحة، وليس القبول المراد به الثواب، وليس مراد به الثواب. أجمع أهل العلم على أن الطهارة واجبة في الوضوء، واجبة في الصلاة، على أن الطهارة واجبة للصلاة وفي الصلاة، وهذا محل إجماع، فالطهارة شرط من شروط الصلاة إجماعا قطعيا، أجمعت الأمة على ذلك، وأجمع المسلمون على تحريم الصلاة بغير طهارة، وعلى أنه يحرم على المحدث أن يصلي، يحرم حرمة، وذكرنا قول من أحسنت، ذكرنا قول الحنفية الذين قالوا لو صلى متلاعبا مستهزئا فإنه يكفر بذلك، إذن أجمعوا على أنه لا تصح الصلاة من المحدث سواء كان عالما أو ناسيا أو جاهلا. فلو جاء القائل وقال صليت الظهر وأنا أظن أني على طهارة، ماذا نقول له؟ نقول هنا النسيان غير معتبر، فيجب عليه ماذا؟ أن يصلي مرة أخرى. هل نقول يعيد أو نقول يصلي؟ يصلي، ليست إعادة، هذه ليست إعادة، لأن أصل الصلاة الأولى لم تكن صحيحة، وإنما تطلق الإعادة على ما كان فيه شيء من وجهه ماذا؟ من الصحة. ولكن نحن نقول له لم تصلي أصلا لأنك ماذا صليتها من غير طهارة. قال ولا صدقة من غلول، الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل توزيعها أو قبل قسمتها. قال ولا صدقة من غلول، فالذي يغل من الغنيمة ويأخذ من الغنيمة ثم يتصدق فإن الله لا يقبل صدقته، فإن الله لا يقبل صدقته. وقال بعض أهل العلم المعاصرين وعليه مثاله في محالنا: من يسرق من أموال المسلمين، من أموال المسلمين العامة، ثم يتصدق بها، فإن بعض أهل العلم ذكر أن هذا ماذا؟ أن هذا من الغلول، أن هذا من الغلول، يسرق ثم ماذا؟ ثم يتصدق بها. نعم. الحديث الذي يليه عن أبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا كان فيه لا يمس القرآن إلا طاهر، رواه الأثرم والدارقطني. هذا الكتاب كتاب مشهور عند أهل العلم، وقد أخرجه الدارقطني والنسائي، وأخرجه بعض العلماء مختصرا ومطولا، فمنهم من أخرجه مختصرا كمالك رحمه الله، قال إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى محمد بن عمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، وأخرجه النسائي مطولا. وقد أطال العلماء في الكلام على ثبوت هذا الكتاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأعله الحافظ بن حجر بإرساله، وأعله بأن في الحديث علة خفية. وهنا نشير إلى أن العلة في الحديث نوعان: علة قادحة ظاهرة تظهر للمتتبع لإسناد الحديث، وإما أن تكون علة خفية وهي الفن والصنعة في هذا الباب، وهي التي كان عليها الأئمة النقاد الكبار صناع الحديث الذين كانوا يدركون هذه العلل، كالبخاري وكمسلم وكالنسائي وأبي داود وعلي بن المديني ويحيى بن معين وأحمد والدارقطني، هؤلاء الذين كانوا يستخرجون العلل الخفية الدقيقة في روايات الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن حجر: وفيه علة، يعني علة خفية، والعلة الخفية لا بأس أن نبينها. قالوا بأن الحديث من رواية الحكم ابن موسى، قال: حدثنا يحيى ابن حمزة عن سليمان بن داود في الحديث، قال: حدثني الزهري عن أبي بكر بن حزم. قالوا في الرواية: من رواية الحكم ابن موسى. قالوا: إن الراوي ليس هو الحكم ابن موسى، فمن ذكر الرواية عن الحكم موسى فقد أخطأ، وإنما هو الحكم ماذا؟ إنما هو سليمان ابن أرقم، وهو متروك الحديث. أما سليمان الحكم ابن موسى وسليمان بن داود فإنه ماذا؟ ليس متروك الحديث. أما سليمان ابن أرقم فهو ماذا؟ فهو متروك الحديث. وهذا نعم إعلان خفي، فإن الراوي وهم وسمى ثقة دون أن يسمي ماذا؟ مجروحا. العلة الخفية أحيانا يهم الراوي، للمتخصصين يهم الراوي في الإسناد ويسمي رجلا ثقة، وأصل الرواية هي عمن؟ عن رجل مجروح، إما من الضعفاء أو المتروكين. والكتاب كما قال ابن عبد البر هو كتاب مشهور مستفيض، وتغني استفاضته وشهرته عن إسناده. وهنا ننتبه أن هناك بعض الأحاديث أغنت شهرتها واستفاضتها وتناقل السلف والخلف لها أغنى عن ماذا؟ أغنى عن النظر في إسنادها. مثال آخر: حديث معاذ الذي قال فيه: قال لم تأتي أهل اليمن، قال: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة نبي الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو. هذا الحديث في إسناده ضعف، وليس بالضعف الشديد، لكن قال العلماء إنه ماذا؟ تلقته الأمة بالقبول واستفاضت شهرته حتى أغنت عن النظر في إسناده، حتى أغنت عن النظر في إسناده. وهذا الحديث الذي معنا عده بعض العلماء أشبه المتواتر، أشبه ماذا؟ أشبه المتواتر كما قال ابن حجر. وقد صحه جمع العلماء، صححه البيهقي والحاكم وابن حبان، ونقل عن أحمد أنه قال: أرجو أن يكون صحيحا، أرجو أن يكون صحيحا. الحديث مما جاء فيه هو حديث طويل فيه الكلام عن الصدقات وعن الفرائض وعن أحسنت وعن الديات والجراح ماذا فيها، وهو حديث طويل. ذكر الشاهد من لا يمس القرآن إلا طاهر، تأملوا معي، قال: إلا طاهر، طاهر كما قلنا المس أولا لا يمس هو ماذا؟ هو الإفضاء واللمس باليد. قال إلا طاهر. الطاهر لفظ ماذا؟ مشترك. والأصل أن اللفظ لا يكون مشتركا، لكنه لفظ مشترك بين من؟ بين المسلم فكأنه طاهر يعني مسلما ليس بكافر، لأن الله قال إنما المشركون نجس. ومشترك بين الطهارة من الحدث الطهارة الكبرى، ومشترك في الطهارة الصغرى. فهل إلا طاهر يعني إلا مسلم، أو إلا طاهرا ليس جنبا، أو إلا متطهرا ليس محدثا حدثا أصغر؟ فاختلف العلماء في الحديث بناء على تحرير القول في الاشتراك اللفظي. وما الصواب في هذا الاشتراك اللفظي؟ هل الصواب إلا مسلما، أو إلا طاهرا من الحدث الأكبر غير جنب، وإلا طاهرا من الحدث الأصغر؟ الأقرب والله أعلم إلا طاهرا يعني إلا ماذا؟ متطهرا من الحدث الأصغر. والغالب في الشرع أن يطلق الطاهر على ماذا؟ على المتوضئ الذي ليس به حدث أصغر. مثال عليه، نقول الغالب في الشرع أن الشارع لا يطلق لفظة الطاهر في الغالب إلا يريد بها الطهارة ماذا؟ من الحدث الأصغر. فإني أدخلتهما طاهرة أو طاهرتين، كذلك إني لم أريد أن أذكر الله على غير طهر، فاعتبر ماذا؟ من الحدث، على مرة كان في بول ومرة كان في جنابة. كذلك الحديث الذي معنا لا يقبل الله صلاة بغير طهور، حملنا الطهور هنا على ماذا؟ على الوضوء، أي الذي ليس بمحدث. طيب كذلك ما مر معنا مثال الأحاديث السابقة، طهور شطر الإيمان، يعني إذا قلنا الطهور هو الطهارة الصغرى المفترض، طهور شطر الإيمان هو الطهارة الصغرى. فلذا يترجح أن المراد بالطاهر، وإن قلنا بالاشتراك اللفظي أن المراد طاهرا أي ماذا؟ من الحدث الأصغر. وعليه جيد، فيقال إن لمس المصحف يعني، وعليه تحتاج نتكلم عن مسألتين: حكم قراءة القرآن للمحدث، وحكم مس المصحف للمحدث. الآن هنا قال لا يمس، فهي المسألة الأولى: ما حكم لمس القرآن للمحدث؟ نتكلم عن المحدث حدثا أصغر، فنقول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة على تحريم مس المصحف إلا على طهارة. قال ابن قدامة: لا نعلم لهم مخالفا إلا داود بن علي. وقد نقل عن سلمان الفارسي وعبد الله بن عمر أنهما أوجبا الوضوء للمحدث للمس ماذا؟ المصحف. ولا يعلم لهم، كما قال ابن تيمية، لا يعلم لهما مخالف. فكأنه إجماع سكوتي، كأنه إجماع سكوتي. وقد حكى ابن هبيرة في الصحاح الإجماع على أنه لا يجوز للمحدث مس المصحف بلا حائل. حكى ابن هبيرة الإجماع على أنه لا يجوز للمحدث مس المصحف بلا حائل. فإن مسه بحائل كمنديل، أو كانت امرأة تلبس جوانتي مثلا أو قفاز، فإنه لا بأس. تبقى المسألة الثانية: حكم لمس المصحف للجنوب. إجماع. فإن قلنا أن المحدث حدثا أصغر يمنع منه، فماذا؟ فالجنوب من باب أولى، فإنه يمنع منه، وهذا إجماع لا يعلم فيه مخالف. تبقى المسألة الثالثة: حكم ماذا؟ قراءة القرآن للمحدث حدثا أكبر، الجنب من عليه جنابه، ما حكم قراءته للقرآن؟ الجماهير من العلماء على أنه يمنع من قراءة القرآن، والدليل نعم كان لا يحجزه كما سيأتينا عن القرآن شيء إلا الجنابة، سوى الجنابة التي كانت تمنع النبي صلى الله عليه وسلم من ماذا؟ من القرآن، وهذا كذلك محل إجماع. تبقى المسألة الرابعة، حكم قراءة القرآن لمن؟ للمحدث حدثا ماذا؟ أصغر، يعني هل له أن يقرأه عن ظهر قلب؟ قلنا الجنب ليس له أن يقرأه، وقالوا المنع للجنب لأن الجنابة ماذا؟ أمر عارض يزول بماذا؟ بالغسل، فإذا اغتسل زالت ماذا؟ الجنابة، فشرع له قراءة القرآن. تبقى المسألة الرابعة، حكم قراءة القرآن للمحدث حدثا أصغر، ما حكمها؟ الحنابلة، طبعا نحن نتكلم من دون مس، إما عن ظهر قلب أو يراها بعينه دون أن يمس، كأن تكون في شاشة أو تكون في لوح كبير أو في مصحف بعيد عنه يفتحه له أحد، انتبهوا، فرق بين المس والنظر، فرق بين المس والنظر. نقول في هذه المسألة الجمهور من العلماء على أنه ماذا؟ يجوز قراءة القرآن للمحدث حدثا أصغر، يجوز قراءة القرآن للمحدث حدثا أصغر، بل حكى النووي رحمه الله الإجماع في ذلك، قال أجمع العلماء على جواز قراءة القرآن للمحدث، ويعني به الحدث الأصغر. ما السبب في اختلاف العلماء في مس المصحف؟ من العلماء من يستدل بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، على أنه لا يجوز ماذا؟ مس المصحف لمن؟ للمحدث، سواء كان حدثا أصغر أو حدثا أكبر. يقول ابن رشد رحمه الله السبب في اختلافهم تردد مفهوم قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون بين بني آدم وبين الملائكة، والصواب أن المراد في الآية الملائكة، لأن السياق في السياق عمن؟ عن الملائكة، في قول الله عز وجل في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون الذين هم ماذا؟ الملائكة، تنزيل من رب العالمين. فهذا الاختلاف، سبب الخلاف مبني على هذا، ولذا من العلماء من يقول لا يصح الاستدلال بالآية على ماذا؟ على لمس القرآن للمحدث ولا للجنب، وإنما يستدل بحديث أو بكتاب محمد بن عمرو بن حزم الذي كتبه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يمس القرآن إلا طاهر. من المسائل هنا نذكرها، أجمع العلماء على وجوب صيانة القرآن واحترامه وتعظيمه، هذا إجماع. هذا الكتاب العزيز المبارك الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، أجمع أهل الإسلام قاطبة على أنه يجب صيانته واحترامه والمحافظة عليه، ولذا مما ينبغي أن يعنى به في البيوت وفي المساجد وفي تجمعات الناس أن يصان هذا القرآن ويحفظ، يصان مما لا يليق به من امتهان من أي أحد، من امتهان حتى الأولاد أو الصبيان، ومن صيانته ألا يمسه ماذا؟ كافر، ومن صيانته ما ذكره أهل العلم ألا يسافر به إلى أرض العدو، لأنه قد ماذا؟ قد يمتهن. من صيانته ألا يصيبه شيء من النجاسات. من صيانته ذكر أهل العلم ألا يكتب بشيء نجس، وهذا محل إجماع بين أهل العلم. تبقى مسألة لعل الأخوات يستفيدون منها، حكم قراءة القرآن للحائض، وسيأتي إن شاء الله في باب الحيض، حكم قراءة القرآن للمرأة الحائض. المرأة الحائض حكمها حكم من؟ حكم الجنب عند بعض أهل العلم، وإن كان بعض أهل العلم فرق بين الجنابة والحيض، والفرق بينهما أن الجنابة عارضها قصير، وقتها قصير، وليست بيد، وهي بيد من؟ المكلف. لكن الحيض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست بيدك، ثم ماذا؟ ثم هي عارض قد يطول. الجمهور على أن الحائض تمنع من مس المصحف باتفاق، لكن قراءته عن ظهر قلب أو قراءته بحائل ما حكمها؟ رخص فيه أبو حنيفة رحمه الله، ورخص فيه الحنابلة في رواية، واختاره جمع من العلماء المعاصرين، وهو الصحيح أن للحائض أن تقرأ القرآن بحائل من دون ماذا؟ من دون لمس، أو أن تقرأه عن ظهر قلب، أو أن تقرأه عن ظهر قلب. وستأتي إن شاء الله المسألة مفصلة في كتاب الحيض بإذن الله. قال الأثرم: واحتج أبو عبد الله يعني أحمد بحديث ابن عمر لا تمس المصحف إلا على طهارة، ولا يعلم لابن عمر ماذا؟ مخالف، لا يعلم له مخالفون. ولذا يعني ما ينقل عن بعض طلبة العلم من التساهل في أحيانا في الإفتاء أو الفتوى بجواز مس المصحف للمحدث، أقول الحقيقة ليس عليه دليل، ليس على من أجاز أو لمن أجاز أو أباح ليس له عليه دليل. أما المانع فمعه ماذا؟ معه الدليل. ومن الأدلة القرائن القوية مكانة هذا القرآن العظيم، يعني وخصائص التي اختص الله بها هذا الكتاب العزيز هي تقوي قرينة القول بماذا؟ بأن لا يمسه إلا طاهر. وعن طاووس عن رجل قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطواف بالبيت الصلاة، فإذا طفتم فأقلوا الكلام، رواه أحمد والنسائي. هذا الحديث حديث مشهور، إن الطواف بالبيت الصلاة، لكن تأملوا معي ماذا تلاحظون؟ لا أقول ناظر الحديث شوي. لا أدرك النبي، جهالة الصحابي لا تضر عن رجل صحب النبي. قال أحمد في مسنده: باب رجل أدرك النبي، وساق أحاديث من أدرك النبي. لا ليس الحكم الفقهي. لا أنا أقول لاحظوا الحديث مشهور عن من؟ عن ابن عباس، وعدل المؤلف إلى رواية أخرى ولم يذكر رواية ابن عباس المشهورة، وإنما ذكر رواية عن رجل صحب النبي أو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب أن هذه الرواية هي من أقوى الروايات، جيد، والشواهد لحديث ابن عباس. ثانيا فيها زيادة فائدة، وإلا فالحديث يروى عن ابن عباس في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة، لكن الرواية التي أوردها المؤلف إنما الطواف بالبيت صلاة، ولفظة إنما للحصر، واضح، فهي تقوي القول بوجوب الطهارة. الثاني: فإذا طفتم فأقلوا الكلام. هذا الحديث رواه أحمد والنسائي والبيهقي، وأصله في حديث ابن عباس، له شاهد من حديث ابن عباس المشهور الطواف بالبيت صلاة. وقد اختلف العلماء في مسألة الطواف، هل تشترط له الطهارة أم لا تشترط؟ سيأتينا مطولة في الحج إن شاء الله، لكن نشير لها إشارة عابرة. ومدار الخلاف في حكم الطهارة للطواف واشتراط الطهارة للطواف مدارها على حديث ابن عباس، هل يصح حديث ابن عباس مرفوعا أو يصح موقوفا أو لا يصح البتة؟ الذي قواه النووي رحمه الله، طبعا حديث ابن عباس أخرجه أحمد وبعض أصحاب السنن، وهو من رواية البيهقي وابن خزيمة والحاكم والدارقطني، والحديث صححه جمع من العلماء، لكن النووي رحمه الله أطال الكلام فيه ثم قال: والأقرب أنه صحيح موقوف، ولا يصح ماذا؟ مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن قلنا بأنه يصح موقوف من كلام ابن عباس، فإنه مما لا مجال للرأي فيه، فهو حكم فقهي لا مجال للرأي فيه، واضح؟ ولذا اختلف أهل العلم في هذه المسألة. نحن نقول الحديث صحيح، صحيح موقوفا، وعلى قول من قال كذلك صح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذهب إليه بعض المحققين من المعاصرين من العلماء أهل الحديث، لهم قالوا يصح حتى مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة المهمة في الحديث: ما حكم الطهارة للطواف؟ فنقول: مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة في إحدى الروايتين، وهو منصوص المتأخرين من الحنابلة، أن الطهارة شرط لصحة الطواف، أن الطهارة شرط لصحة الطواف، ونقصد بالطهارة الطهارة الصغرى والكبرى. واستدلوا بأدلة: أولا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، وقوله في الحج ماذا؟ لتأخذوا عني مناسككم، فتوضأ، والفعل هنا دال على الاستحباب وبينه بقوله لتأخذ. الدليل الثاني قول النبي إن صح مرفوعا، أو قول ابن عباس صح موقوفا في مما لا مجال للرأي فيه، الطواف بالبيت صلاة، فقاس الطواف على الصلاة، والأصل أن المقيس له حكم ماذا؟ المقيس عليه، إلا ما استثناه النص. فالأصل أن أحكام الطواف كأحكام الصلاة من السترة ومن الطهارة، واضح؟ لكن الشارع استثنى، إلا أنه رخص لكم فيه الكلام فأقلوا، وفي رواية فقولوا خيرا. الدليل الثالث وهو حديث قوي، حديث صفية لما حاضت، وجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها حاضت، فقال: أحابستنا هي؟ لاحظوا، قال أحابستنا، يعني أنها لم تطف طواف الإفاضة، فقالوا: إنها طافت يا رسول الله. قال: إذن فلننفر، وأسقط عنها طواف الوداع، ولو لم تطف طواف الإفاضة لماذا؟ لحبس النبي ماذا؟ الناس. قالوا: فهو دليل على وجوب ماذا؟ وجوب الطهارة. قد يقول قائل: لا، هو عكس، ليس دليل على وجوب الطهارة. نقول: لأن أصل الحائض مرخص ماذا؟ مرخص في عدم طوافها، رخص الحائض ألا تطوف بالبيت. القول الثاني هو رواية في مذهب أحمد شهيرة، وهو الشهير في مذهب الحنفية، وانتصر له ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، واختاره الشيخ السعدي عبد الرحمن بن سعدي والشيخ محمد بن عثيمين، أن الطهارة ليست بشرط في الطواف. والدليل: أولا قالوا أن حديث ابن عباس ماذا؟ متكلم فيه من حيث ثبوته ومن حيث وقفه على ابن عباس. ثاني قالوا: الطواف بالبيت صلاة لا يلزم منه ماذا؟ اشتراط الطواف، لا يلزم من اشتراط الطواف. الثالث قالوا أنه ليس هناك دليل صحيح صريح، صريح في ماذا؟ في إيجاب ماذا؟ الطهارة للطواف، والأصل ماذا؟ براءة الذمة. فقالوا: نحمل حديث ابن عباس وفعل النبي على ماذا؟ على الاستحباب، وأنه يستحب ماذا؟ يستحب الطهارة للطواف، أنه يستحب الطهارة للطواف. الإمام أبو حنيفة مع قوله بعدم اشتراط رحمه الله، بعدم اشتراط الطهارة للطائف قال أنه يحرم عليه أن يطوف من غير ماذا؟ من غير طهارة، لكن طوافه صحيح في إحدى الروايتين يعني. فعندهم أن شأن الطواف أو الطهارة للطواف شأن عظيم وكبير. لعل الأرجح من هذه الأقوال هو وجوب الطهارة للطواف، وخاصة في ابتداء الطواف. تأتي مسألة عارضة مع الزحام الذي يحصل الآن الشديد في الحج، فتطهر الطائف ودخل وطاف وحدث به عارض، أخرج ريحا أو انتقض وضوءه بناقض، فهل يعيد الطواف أو يتمه؟ الصحيح في مثل هذه المسألة أن يقال لو أتمه أنه إن شاء الله ماذا؟ أن طوافه صحيح، أن طوافه صحيح ولا شيء عليه. وإن كان الجماهير يقولون يلزمه أن يتطهر ثم يعيد ماذا؟ يعيد طوافه بناء على ماذا؟ بناء على اشتراط الطهارة للطواف. نعم هو لا هو قالوا هو قياس مع الفارق صحيح، لكن قالوا إن الاستثناء ينفي هذا الفارق، لأنه بين ما الذي يفرق فيه الذي هو الكلام. لكن نقول حتى الأكل يجوز في الطواف أن تأكل ويجوز أن تشرب، لكن في الصلاة لا يجوز. ولذلك بالفعل قالوا لا يصح قياس، ينتفي القياس. قالوا وإنما ذكر النبي الكلام لأنه هو الذي يكثر، ولكن الصحيح أنه لا يقال بقياس الطواف على الصلاة، فالمقيس عليه ماذا؟ مختلف عن الأصل في القياس. نعم. باب الذي يليه. قال رحمه الله: أبواب ما يستحب الوضوء لأجله. قال رحمه الله: باب استحباب الوضوء مما مسته النار والرخصة في تركه. عن إبراهيم بن عبد الله بن قارض أنه وجد أبا هريرة يتوضأ في المسجد يتوضأ على المسجد فقال: إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأوا مما مسته النار. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا مما مست النار. وعن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. رواهن أحمد ومسلم والنسائي. وعن ميمونة قالت: أكل النبي صلى الله عليه وسلم من كتف شاه ثم قام فصلى ولم يتوضأ. وعن عمرو بن أمية الضمري قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فأكل منها فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ. متفق عليهما. وعن جابر رضي الله عنه قال: أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر خبزا ولحما فصلوا ولم يتوضأوا. رواه أحمد. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار. رواه أبو داود والنسائي. قال رحمه الله: وهذه النصوص إنما تنفي الإيجاب للاستحباب، ولهذا قال للذي سأله: أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، ولولا أن الوضوء من ذلك مستحب لما أذن فيه، لأنه إسراف وتضييع للماء بغير فائدة. عقد المصنف رحمه الله هذه الأبواب ليبين ما يستحب له الوضوء وفضل الوضوء لكل صلاة، ثم ذكر الباب الأول، باب استحباب الوضوء مما مسته النار والرخصة في تركه. هذا الباب لا تجده في كتب أدلة الأحكام، فلو رأينا في العمدة وفي البلوغ وفي المحرر، وهي من أشهر ما يدرس في أدلة الأحكام، لا نجد هذا الباب. وهذا مما يتميز به هذا الكتاب أنه كتاب حقيقة شامل، استوعب كثيرا من المسائل الفقهية والروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب استحباب الوضوء مما مسته النار والرخصة في تركه. عقد المؤلف هذا الباب ليبين أن الوضوء مما مسته النار مستحب، وأنه قد رخص في ماذا؟ ترك الوضوء فيه. وكأنه قول والرخصة يشير إلى النسخ، لما قال والرخصة في تركه، إما الإشارة إلى ماذا؟ إلى النسخ أو إلى التخصيص فيه. قال عن إبراهيم بن عبد الله بن قارض أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد فقال: إنما أتوضأ من أثوار. أثوار جمع ثور، وهي قطعة ماذا؟ من الأقط، والأقط هو اللبن المتحجر، اللبن الجامد المتحجر، يجمع اللبن ثم يوقد على النار ثم يترك حتى يتحجر، فهو مما مسته ماذا؟ مسته النار. فلينتبه في الكلام عن ما مسته النار مما كان ماذا؟ من الحيوان أو غيره، لأن بعض طلبة العلم يتصور أن ما مسته النار أن الكلام فيه على اللحم أو الحيوان، لا، من الحيوان، من اللحم وغيره. قال: من أثوار إقط أكلتها، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأوا مما مست النار. وهذا ماذا؟ أمر، توضأوا. فكأنه أبا هريرة يقول أن وضوئي لأمر النبي: توضأوا مما مست النار. وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا مما مست النار. ثم ذكر حديث ابن زيد بن ثابت وهو في البخاري: الوضوء مما مس، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوضوء مما مست النار. وفي رواية أبي داود: الوضوء مما أنضجت النار. سؤال: لماذا عدل عن رواية البخاري ورواية أبي داود وأثبت الروايات التي معنا؟ كيف عم؟ لا عفوا، أنا أقصد لماذا عدل في الروايتين، رواية النضج والمس، وأخذ بالروايتين هذه؟ أحسنت، في هذه الروايات الأمر صريح، قال: توضأوا، جيد. أما في رواية أبي البخاري التي هي: الوضوء مما مست النار، والرواية الأخرى: الوضوء مما أنضجت النار، ليس صريحا في الأمر. وهذا يؤكد ما ذكرته في ابتداء الدرس وأكرره، أن إمامنا رحمه الله المجد استنبط ويعرض الأحاديث بمهارة وتفنن، ليست جمعا عاديا، يختار الروايات الأكثر فائدة والأدل دلالة فقهية وعلى دربة في الأصول رحمه الله، يعرف المسالك الأصولية في اختيار اللفظ، وهذا حقيقة ترى فن وصنعة ليست بالسهلة. في ظني أن المجد، ومع العيش مع الكتاب، يعني أقول أنا في ظني أن المجد يعني أخذ من هذا الكتاب وقتا إلى أن وصل معه إلى هذه يعني وهذه الطريقة من العرض وحسن العرض وحسن الاختيار من الألفاظ. يعني مثال حديث الوضوء من مسجد النار في البخاري وفي مسلم وفي أبي داود روايات كثيرة جدا، هو اختار بعض الروايات وترك الكثير منها لأنها أدل على ماذا؟ على الباب، ترجمة الباب أو على المسألة التي يريدها. ثم ذكر حديث ميمونة قالت: أكل النبي صلى الله عليه وسلم من كتف شات ثم قام فصلى ولم يتوضأ، والحديث في البخاري. وذكر حديث عمرو بن أمية الضمري قالت: رأيت النبي يحتز يعني يقطع من كتف شاة فأكل منها فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى، وفي رواية: فألقاها، أي اللحم الذي كان في يده، فألقاها والسكين ولم يتوضأ، والحديثان متفق عليهما. حديث ميمونة بوب عليه البخاري باب من لم يتوضأ من لحم الشاة، ونص على لحم الشاة البخاري ليندرج ماذا؟ ما هو مثلها أو دونها من باب الأولى. في رواية البخاري أنه كان يأكل ذراعا يحتز منها، وكان يسلم يحب ماذا؟ الأكل من الذراع صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث جابر: أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر خبزا ولحما فصلوا ولم يتوضعوا. هذا الحديث رواه أحمد وقد أخرجه مطولا ومختصرا الترمذي وابن ماجه والطيالسي وأبو يعلى والطبراني عن جابر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من الأنصار ففرشت له صورا لها، والصور هي قطع من النخل المتجمعات، وذبحت له شاة. انظر الكرم لما يعيب بعض الناس أحيانا الذبح للضيف أو للشخص. ذبحت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة صلى الله عليه وسلم، وذبحت له شاة فأكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت صلاة الظهر فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ثم صلى الظهر، ثم أتي بعلالة شاة فأكل منها، ثم قام إلى العصر ولم يتوضأ مع أنه أكل مما مسته النار. ثم يقول جابر ثم أتيت أبا بكر الصديق فقال لأهله هل عندكم من شيء؟ قالوا لا. قال فأين شاتكم الوالد يعني التي ولدت؟ فأتي بها فحلبها وجعل منها لبأ فأكل منه. قال ثم قام إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قال ثم أتيت عمر يقول جابر رضي الله عنه فأتي بقطع فجعلت إحداهما بين يديه والأخرى من خلفه فأكل وأكلنا ثم صلى ولم يتوضأ. هذه الرواية مطولة، الإمام اختصرها هنا في رواية أحمد أن جابر قال أكلت مع النبي ومع أبي بكر وعمر خبزا ولحما وهما مما مسته ماذا؟ النار، ولم يتوضأ وصلوا ولم يتوضأ. ثم ذكر حديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار، رواه أبو داود والنسائي. وهذا الحديث تقدم معنا أنه حديث صحيح أخرجه أبو داود والنسائي وكذلك ابن الجارود أخرجه، صحه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن حزم والنووي وابن حجر، وهو حديث صحيح. إذن الأحاديث الأولى التي أوردها المؤلف في كتابه ماذا تدل؟ تدل على في ظاهرها على وجوب الوضوء مما مسته النار، تدل في ظاهرها على وجوب الوضوء مما مسته النار لأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما مست النار. مسلم رحمه الله أورد الأحاديث، أولا أورد أحاديث الأمر توضأوا مما مست النار، ثم أورد الأحاديث في أكل النبي صلى الله عليه وسلم مما مسته النار ولم يتوضأ وما ورد عن الصحابة في ذلك. فكأن مسلم يريد أن يشير إلى أي شيء؟ إلى النسخ، وأن الأحاديث الأمر من الوضوء، أن أحاديث الوضوء مما مسته النار والأمر به أنه منسوخ. ثم ختم الإمام الباب بالأحاديث الصريح في النسخ. لاحظتم معي؟ ابتدأ بماذا؟ بالأحاديث الدالة على وجوب الوضوء مما مسته النار، ثم الأحاديث الدالة على عدم وجوب الوضوء مما مسته النار، ثم قالك للجمع بين هذه الأحاديث ماذا؟ فأنا أسيق لك حديث جابر وأقول لك كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مسته النار. فكأنه يقول إن أحاديث الأمر بالوضوء مما مسته النار هي أحاديث منسوخة، هي أحاديث منسوخة. ولذا فمذهب جماهير العلماء من السلف والخلف هو ماذا؟ هو عدم وجوب الوضوء مما مسته النار لأنه منسوخ. نعم. كذلك نقول خالف بعض العلماء في الصدر الأول في هذه المسألة، ومنهم عمر بن عبد العزيز والحسن البصري والزهري وأبو قلابة، خالفوا في ذلك وقالوا إن الوضوء ماذا من مسته النار واجب، واحتجوا بأحاديث الأمر. يقول النووي وقد انتهى الخلاف بعد الصدر الأول، وأجمع العلماء على ماذا؟ على أن الوضوء مما مسته النار ليس بواجب. لا تقول واجمع على أنه مستحب، لأن هناك من يقول ليس بمستحب، واجمع على أن الوضوء مما مسته النار ليس بواجب. لكنه طيب ما حكمه؟ منهم من قال وهم الجماهير أن الوضوء مما مسته النار ماذا؟ مستحب، لأنه ماذا؟ لا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بشيء فيه ماذا؟ فيه فضيلة وثواب، ولو لم يكن لما ماذا كما قال الإمام لما أمر به، لأن فيه إسرافا وتضييعا للماء. إذن الوضوء مما مسته النار مما يطعمه المسلم أنه ماذا؟ أنه مستحب، أنه مستحب. في الباب كذلك أحاديث تدل على هذه المسألة. عن المغيرة بن شعبة قال: ضيفت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأمر بجنب فشوي، وأخذ الشفرة فجعل يحز لي بها منه، قال: فجاء بلال فآذنه بالصلاة، قال: فألقى الشفرة وقال: ما له تربت يداه، وقام يصلي. رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. وزاد ابن الأنباري فائدة ذكرها أبو داود: وكان شاربي وفى، يعني زاد، فقصه لي على سواك، أو قال: أقصه لك على سواك. من يعرف المعنى؟ نعم، يعني أخذ السواك النبي معنى السواك ووضعه وجعله كالحد، ثم قص ماذا؟ ما زاد صلى الله عليه وسلم. وهو دليل كذلك على أنه يشرع أخذ ما زاد وحف الشارب. نعم. في الحديث، جملة الحديث فوائد: جواز قطع اللحم بالسكين قال النووي، وهو خلاف لما اشتهر عند بعض العامة أنه لا يقطع اللحم بالسكين. وقال النووي: كل ما جاء في المنع منه فهو حديث موضوع، كل ما جاء فيه فهو حديث موضوع. يحتز من كتف شات، في رواية أنه أكل من العراق، والعراق بضم العين هو العظم الذي يكون في شيء من اللحم ماذا؟ الهش. وقيل إنه أكله عند ميمونة، وقيل في بيت ضباعة بنت الزبير، وهي من؟ بنت عمي، بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مشهورة في حديث، وهو حديث حجي واشترطي، حديث اشتراط. قال: اشترطي يا عمه ولك على الله ما اشترطتي، وقولي فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. لاحظوا، هي ليست عمته، هي بنت عمه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في تمام أخلاقه ورقي تعامله وحسن اختيار لفظه قال لها يا عمه، وهذا يحسن الحقيقة في الكبير والكبيرة أن يؤخذ بالاسم القريب منه. فلو لك ابن عم كبير، من الأدب الذي ذكره العلماء ونصوا عليه أن يسمى بماذا؟ بالعم، خاصة في صورتين، وكذلك الخال في صورتين: في عدم وجود أبيك، أو عدم وجود أبيه لو كان أكبر منك، ابن عمك كبير بينك وبين 20 سنة 25 سنة، قالوا يستحب أن تدعوه بالعم. ويتأكد في صورتين: في عدم وجود أبيه، وجود أبيه هو ليس له والده متوفي، أو في عدم وجود أبيك أنت. واضح؟ كذلك من فوائد التي ذكرها العلماء في الحديث، طبعا ذكر الحديث كذلك البخاري في باب الأطعمة، يعني هذا الحديث مما كرره البخاري، أنا يستهويني أن أذكر البخاري دائما، كرره البخاري في 7 مواطن وفرقه في أبواب واستدل له في أبواب كثيرة. مما ذكر العلماء في هذه الأحاديث: جواز الوضوء في المسجد، فإنه في حديث أبي هريرة ماذا قال؟ توضأ على المسجد، بشرط، وهذا محل إجماع أنه يجوز الوضوء في المسجد، لكن بشرط ألا يؤذي المسجد ولا يؤذي أحدا فيه، ولا يؤذي أحدا فيه. نعم. قال رحمه الله: باب فضل الوضوء لكل صلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، ومع كل وضوء بسواك. رواه أحمد بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، قيل له: فأنتم كيف كنتم تصنعون؟ قال: كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث. رواه الجماعة إلا مسلما. وعن عبد الله بن حنظلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمر بالوضوء لكل صلاة، كان أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر، يعني كان النبي أمر بناء المجهول يعني نعم. طاهرا كان أو غير طاهر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمر بالوضوء لكل صلاة كان طاهرا أو غير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة، ووضع عنه الوضوء إلا من حدث. وكان عبد الله بن عمر يرى أن به قوة على ذلك، كان يفعله حتى مات، رواه أحمد وأبو داود. وروى الترمذي وأبو داود بإسناد ضعيف عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ على طهر كتب الله له به 10 حسنات. الباب الثاني باب فضل الوضوء لكل صلاة، وعقد المؤلف هذا الباب وهذه الترجمة لبيان فضيلة الوضوء لكل صلاة. ولاحظوا لكل صلاة عند المؤلف ماذا؟ عامة، فهي تعم المفروضة والنافلة، ففضل الوضوء لكل صلاة كانت مفروضة أو نافلة. قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك، رواه أحمد بإسناد صحيح. مر معنا الحديث وهو حديث مشهور له روايات كثيرة، هذه إحدى رواياته غير المشهورة، لأنه قال: لأمرتم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك. والحديث كما ذكر رواه أحمد وأخرجه النسائي وابن خزيمة، والبخاري أخرجه معلقا، وقد أخرجه ابن حبان رحمه الله، وهو حديث صحيح. وقد سبق معنا في أي باب؟ في باب السواك، في باب السواك، وهو دال على استحباب الوضوء لكل صلاة، استحباب الوضوء لكل صلاة، ودال على عدم وجوب ماذا؟ على عدم وجوب الوضوء عند القيام إلى الصلاة، لأنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم، فمعناها أنه لولا الامتناع فله ماذا؟ فلم يأمرهم صلى الله عليه وسلم. وهو مذهب الأكثر من العلماء أن الوضوء عند القيام إلى الصلاة ليس واجبا لمن كان ماذا؟ متطهرا. وهذا مبني على اختلاف العلماء في مسألة، وهي مرت معنا إشارة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. هنا تقدير، ما هو المقدر هنا؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، ها؟ إذا أردتم، لكن إذا قمتم إلى الصلاة لها معاني، إما إذا قمتم إلى الصلاة إذا قمتم من النوم وهذا قول الشافعي، أو إذا قمتم إلى الصلاة ماذا وأنتم محدثين، أو إذا قمتم إلى الصلاة ماذا مطلقا أي قيام للصلاة. وهذا التقدير ينبني عليه قول أو أقوال لأهل العلم، لأن من أهل العلم من قال أنه يجب عند القيام لكل صلاة الوضوء، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة. لذلك نقول لعل التقدير إما أن يكون محدثين أو ماذا أو نائمين أو ماذا مطلقا، لكنه لمن كان متطهرا استحب، واضح. ولذا قال الترمذي رحمه الله: وكان بعض أهل العلم يرى الوضوء لكل صلاة استحبابا لا على ماذا؟ لا على الوجوب، استحبابا لا على الوجوب. ثم ذكر الحديث الآخر، حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. إذن هذا الحديث، قبل أن نخرج من هذا الحديث، صريح في أي شيء؟ في عدم وجوب الوضوء لكل صلاة. نسيت فأذكر فائدة في حديث بلال لما قال: فدعي إلى الصلاة. ذكر العلماء فائدة لطيفة، وهي مشروعية دعاء الأئمة إلى الصلاة إذا حضرت ماذا؟ إذا حضرت الصلاة، وهي مشروعة لماذا؟ التذكير بالصلاة، الذي الآن في عصرنا تقوم به بعض الجهات كالهيئات وغيرها بالتذكير بالصلاة، له مستند. قد يقول قائل: ما المستند؟ مستند تنبيه الصحابة لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يذكر ماذا؟ دعي إلى الصلاة، يعني قيل له: يا رسول الله، الصلاة، صلى الله عليه وسلم. نعم. حديث أنس رضي الله عنه: كان رسول الله يتوضأ عند كل صلاة. فعند كل صلاة قال العلماء كل هنا للعموم فتعم كل صلاة؟ لا، قالوا عند كل صلاة مفروضة، عند كل صلاة قيدوها بأنها عند كل صلاة ماذا؟ مفروضة. وهذا مثال على ماذا؟ على تقييد العموم اللفظي، هذا عموم لفظي، لكن نقيده بماذا؟ بما دلت عليه النصوص الأخرى، فهو مثال على تقييد العموم اللفظي. قيل لهم فكيف أنتم كيف تصنعون؟ القائل هو عبد الله بن عامر، قال كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث. وأخرجه البخاري رحمه الله في باب الوضوء من غير حدث. وفي رواية قال يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. هذا هو الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الناس في عبادته لربه، كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، محدثا كان أو غير محدث كما سيأتي في الرواية الأخرى. ووضوءه عند كل صلاة ماذا؟ مفروضة. ثم ذكر حديث، الحديث رواه الجماعة إلا مسلم، وعن عبد الله بن حنظلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمر بالوضوء لكل صلاة، يعني في أول الأمر أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر، وهذا القيد مهم. فلما شق ذلك عليه صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه الوضوء إلا من حدث، وكان عبد الله بن عمر يرى أن به قوة على ذلك، كان يفعله حتى مات. رواه أحمد وأبو داود، والحديث حديث أخرجه كذلك الدارمي وابن خزيمة والحاكم والبزار والطحاوي والبيهقي، وصححه ابن خزيمة والضياء المقدسي وابن كثير وابن الملقن، وهو حديث صحيح. لاحظوا معي الحديث الأخير، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود الترمذي بإسناد ضعيف عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ على طهر كتب الله له به 10 حسنات. هذا الحديث كما قال بإسناد ضعيف، نعم، فقد ضعفه الترمذي، وهو قوله بإسناد ضعيف أخذها من كلام الترمذي، فضعفه الترمذي والبغوي والنووي والعراقي وابن حجر والسيوطي، فهو حديث ضعيف. قال عبد الله بن حنظلة هو ابن من؟ هو ابن حنظلة ابن عامر رضي الله عنه، الصحابي الشهير حنظلة بن أبي عامر بن صيفي الأوسي الأنصاري رضي الله عنه، غسيل من؟ غسيل الملائكة، قصته مشهورة في ذلك رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث قال النووي فيه جواز الصلوات المفروضات والنوافل بوضوء ماذا؟ بوضوء. هذه الأحاديث فيها جواز الصلاة المفروضات بوضوء واحد، بوضوء واحد ما لم ماذا؟ ما لم يحدث. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أصحابه على ماذا؟ أين الإقرار؟ كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد، فأقرهم النبي ما لم يحدث. وهذا يخرج على القاعدة الأصولية، ما هي؟ كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قال الراوي كنا نفعل على عهد رسول الله، فيدل على ماذا؟ أن له صيغة الحكم المرفوع، فهو إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم علمه وأقر الصحابة عليه. كذلك هو دال على ماذا؟ هو دال على ما حكاه بعض العلماء من أنه كان أول الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الوضوء في حقه لكل ماذا؟ لكل صلاة، ثم خفف عنه كما خفف الله عنه في عبادات أخرى، خفف عنه صلى الله عليه وسلم فأمر بماذا؟ بالسواك لكل صلاة، بالوضوء لكل صلاة. نعم. فالحديث دليل على نسخ إيجاب الوضوء لكل صلاة، وأن وجوب الوضوء لكل صلاة ماذا؟ منسوخ، أنه منسوخ ولم يحدث. نعم. ويبقى الوضوء، ما حكم الوضوء لكل صلاة؟ مستحب، حتى لو كان طاهرا، فلو توضأ المسلم الظهر وبقي على طهره إلى العصر فإنه يستحب، وكذلك المغرب والعشاء والفجر، لأن الوضوء هو فضيلة ماذا؟ عظيمة وعبادة ماذا؟ مستقلة، عبادة مستقلة. يقول النووي فيه جواز الصلوات المفروضات والنوافل بوضوء واحد ما لم يحدث، وهذا جائز بإجماع من يعتد به. وحكى أبو جعفر الطحاوي وأبو الحسن المطال في شرح البخاري عن طائف العلماء أنهم قالوا يجب الوضوء لكل صلاة وإن كان متطهرا، واحتجوا بماذا؟ بالآية إذا قمتم إلى الصلاة. قال النووي وما أظن هذا المذهب يصح عن أحد. كان النووي يقول أن نقل عن بعض العلماء ليس نقلا دقيقا. نعم، ولعلهم أرادوا استحباب الوضوء. وفيه تصريح أن النبي كان يواظب صلى الله عليه وسلم كان يواظب على الوضوء لكل صلاة عملا بالأفضل صلى الله عليه وسلم، وإنما فعله صلى الله عليه وسلم لبيان ماذا؟ لبيان الجواز. وإنما فعله صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز. نعم. قال رحمه الله باب استحباب الطهارة لذكر الله تعالى. هناك حديث صريح يدل على ما ذكرنا من المسائل، من يستدل به؟ دليل صريح على أن النبي فعل الأمرين، توضأ لكل صلاة وتوضأ للصلوات كلها. يوم الخندق أو يوم الفتح؟ يوم الفتح. حديث البخاري في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ توضأ وضوءا ثم صلى الصلوات كلها بوضوء واحد. فماذا قال له عمر؟ قال لقد صنعت اليوم شيئا لم ماذا؟ لم تكن تصنعه. يعني ما الذي كان يصنعه النبي؟ توضأ لكل صلاة. كان يتوضأ لكل صلاة. قال إنما صنعته يا عمر عمدا. فتأخذ من الفوائد التي ذكرنا وهي جواز الصلوات كلها بوضوء واحد، ونأخذ منها أن الغالب من حال النبي، لأنه تقول ما كنت تصنعه يا رسول الله، أن الغالب أنه كان يتوضأ لكل صلاة صلى الله عليه وسلم. وفي فائدة كذلك أنه إذا رؤي العالم أو رؤي من هو محل للاقتداء في أمر خالف فيه ما اعتاده فإنه يسأل عن ذلك إما تعلما أو تذكيرا. فإن عمر قصد أن يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انظر جواب النبي إنما صنعته عمدا، بين له الحكمة، الحكمة لتعلم الناس. نعم. قال رحمه الله باب استحباب الطهارة. يبقى حديث من توضأ على طهر كتب الله له بعشرة. قلنا الحديث ضعيف، لكن يغني عنه ما تقدم معنا من الأحاديث الكثيرة في فضل الوضوء. ففي الوضوء أكثر من 40 حديثا في فضله كما ذكر العلماء في فضل الوضوء. والوضوء عبادة كما ذكرت لكم مستقلة. لو العبد أراد الأجر وتوضأ وقال إنما أتوضأ لن أصلي لكن أتوضأ أريد الثواب، ما الحكم؟ نقول هذا مبني على المسألة، هل الوضوء عبادة محضة مستقلة أم أنه عبادة مقترنة لأجل العبادة؟ مستقلة. لا، صحيح أن العبادة عبادة مستقلة. فللعبد أن يتوضأ يريد ماذا؟ يريد أن يتحقق له الثواب الذي ذكرناه في الأحاديث السابقة في أنه ماذا؟ تخرج خطاياه وذنوبه مع آخر قطر الماء، وفي رواية مع آخر شعر ماذا؟ لحيته إلى شعر رأسه الذي ذكرناه سابقا. نعم، فالوضوء فيه فضيلة عظيمة. نعم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا لكنه توضأ، فإذا توضأ المسلم لا يشرع له أن يكرر الوضوء مرة أخرى. نعم. قال رحمه الله باب استحباب الطهارة لذكر الله تعالى والرخصة في تركه. عن المهاجر بن قنفذ أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى فرغ من وضوئه، فرد عليه وقال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. رواه أحمد وابن ماجه بنحوه. وعن أبي جهيم بن الحارث قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. متفق عليه. قال رحمه الله: ومن الرخصة في ذلك حديث عبد الله بن سلمة عن علي، وحديث ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة، وسنذكرهما. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه الخمسة إلا النسائي، وذكره البخاري بغير إسناد. الباب الثالث عقده المؤلف رحمه الله ليبين استحباب الطهارة لذكر الله عز وجل، وأنه يرخص في ترك الطهارة. قال عن المهاجر بن قنفذ أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ، فلم يرد عليه حتى فرغ من وضوئه، فرد عليه وقال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على الطهارة. رواه أحمد. أصل الرواية في أبي داود، وهو الحديث رواه أحمد وابن ماجه، وأصله في الصحيحين. أصل الحديث كما مر معنا في الصحيحين. في رواية أبي داود أن النبي قال: مررت بالنبي وهو يبول. وهذه مهمة يا أخوة، لأن الرواية التي أوردها المؤلف وهو يتوضأ، لا هو كان يسلم، الأقرب أنه كان يبول صلى الله عليه وسلم، فسلم عليه وهو يبول. نعم. ولذلك أورد في الحديث الآخر حديث: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل. قلنا بئر جمل سبق معنا الحديث طبعا. ما هو بئر جمل؟ موضع قرب المدينة، موضع قرب المدينة يسمى بئر جمل، يسمى بئر الجمل. قال: فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار، فمسح بوجهه ويده، لأنه كان ماذا؟ جنبا صلى الله عليه وسلم، ثم رد عليه السلام. قال: متفق عليه. فالحديث الأول فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى كراهة ذكر الله على غير طهارة. والثاني كذلك فيه ماذا؟ أن النبي لم يرد عليه السلام لأنه ليس على، لم يكن على طهارة. ثم قال: ومن الرخصة في ذلك حديث عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه. ما هو حديث عبد الله بن سلمة عن علي؟ قال: سنذكرهما. هو سيأتي أحدهما وليس كليهما، سيأتي في حديث منع الحائض والجنب من القرآن، باب تحريم القرآن على الجنب والحائض. حديث عبد الله بن سلمة الحديث المشهور: كان لا يحجزه شيء عن القرآن، قال إلا ماذا؟ إلا الجنابة، وليس الجنابة، كان لا يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة، يعني إلا الجنابة. طيب حديث ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة. نأتي إلى باب تحريم القرآن على الجنب والحائض في أبواب موجبات الغسل، لاحظوا الباب السادس الحديث 298. لعلكم وجدتم. عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولا يحجبه، وربما قال: لا يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة. رواه الخمسة. سيأتي بيان الحديث والكلام فيه طويل وأنه فيه ضعف. طيب أين حديث ميمونة؟ هنا هذه على طبعتنا 302. الحديث هذا على طبعتنا 302 أو 302. نعم. لكن حديث ميمونة الذي قال: وحديث ميمون بن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة وسنذكرهما. وين حديث ميمونة الذي قال سنذكره؟ هو قيم، لكن أين هو يقول سنذكره؟ ليس موجودا في الحقيقة في المكان الذي أحال عليه، لكن سيأتينا في أبواب متقدمة، لكن في المكان الذي أحال عليه، إنما سنذكرهما في أبواب متفرقة. جيد. حديث ميمونة الشهير الذي قال: بت عند خالتي ميمونة، أين وجه الدلالة؟ أحسنت بارك الله فيك. قراءته لما استيقظ النبي، سبق معنا حديث ميمونة، كان قال ابن عباس: بت عند خالتي ميمونة. جيد. فماذا قال في الحديث؟ قال فيه: فنام رسول الله حتى انتصف الليل، أو إخوان انظروا دقة ابن عباس، قال: حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل. دقة في النقل مهمة. قال: فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات من سورة آل عمران، فقرأها بعد ماذا؟ بعد نوم صلى الله عليه وسلم. فهو دليل لماذا؟ للذكر على ماذا؟ جواز ذكر الله عز وجل، قراءة القرآن لمن؟ على غير طهارة للمحدث. طبعا أجاب بعض الفقهاء بأن النوم للنبي لا ينقض لأنه ينام ماذا؟ تنام عيناه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم. وأجيب بجواب آخر أن النبي ربما أتى أهله صلى الله عليه وسلم ثم ماذا؟ ثم قام. واضح؟ ها؟ مات. لا يمكن هذا. لماذا؟ لأنها ستكون جنابة، لأنها تكون جنابة. وإنما يحكي ماذا ابن عباس؟ ما رآه من قراءة الآيات. إنما يحكي ما رآه من قراءة الآيات. إذن الأصل هو ماذا في الأحاديث التي أوردها المؤلف؟ أنه استحباب الطهارة لذكر الله عز وجل، وأنه رخص في ذلك. ثم ذكر حديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، ومن أحيانه أنه على غير ماذا؟ على غير طهارة، سواء كانت طهارة صغرى أو طهارة كبرى. إذن الحديث أو الأحاديث الأولى دلت على أنه يكره ذكر الله على حدث، وهو دليل لما ذهب إليه طائفة من العلماء أنه يكره ذكر الله عز وجل حال البول وحال الغائط وحال قضاء ماذا؟ قضاء الحاجة. والكراهة هنا كراهة تنزيه على الصحيح. ما الدليل على أن الكراهة كراهة تنزيه؟ قد أقول الآن قلت كراهة تنزيه، ما الصارف لما قال النبي إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة، ولم يرد على الرجل وقال له إني كرهت أن أذكر الله أن أجيبك وأنا على غير طهر؟ ها؟ أحسنت. الدليل حديث عائشة: كان يذكر الله على كل أحيانه. فنقول هذا الذي صرف الكراهة إلى كراهة ماذا؟ التنزيه، وليست كراهة التحريم، لأنه ورد أن سلم كان يذكر الله على كل أحيانه، وهذا مشعر بوقوع الذكر منه صلى الله عليه وسلم حال الحدث الأصغر. واستنبط بعض العلماء من الحديث أنه يكره السلام أو التسليم على المنشغل بقضاء الحاجة، فيكره في حقك أن تسلم على من يقضي حاجته. ويكره، وكذلك مما ذكر العلماء من الفوائد، أن من سلم عليه وهو مشتغل بماذا؟ قضاء الحاجة، أنه لا جواب عليه، أنه لا جواب عليه. وكذلك أن السلام يؤخر جوابه، يعني من سلم عليه له أن يؤخر جواب السلام. فلو كان سلم عليك أحد وأنت جنب، فلك إما أن تؤخره فتتيمم تيمما سريعا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو تغتسل ثم تجيبه. حديث أبي جهيم بن الحرث قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لكم هو موضع قرب المدينة بئر الجمل كما جاء في رواية النسائي. هذا الحديث محمول على أن النبي، من فوائد الحديث أن النبي كان عادما للماء، لم يكن عنده ما فتيمم صلى الله عليه وسلم. هو دليل على مسألتين في التيمم، ما هي؟ أحسن، جواز التيمم بالجدار إذا كان عليه غبار. الثانية: جواز التيمم بغير التراب لأنه ضرب على الصعيد فتيمم صعيدا طيبا. ما الصعيد؟ كل ما صعد على وجه الأرض ولم يكن يعني على الأرض مثلا الباطنة. نعم. قال: وفيه دليل على جواز التيمم. من استنبط هذه الفائدة؟ لا، ما في دليل، يعني أن كنا عادم النبي صلى الله عليه وسلم ذكرناها. لا، فيه جواز التيمم للنوافل والفضائل. ما الفضائل؟ رد السلام. رد السلام هو لا يجب عليه رد السلام وهو يقضي حاجته، وإنما هي فاضلة في حقه فجاز لها التيمم. من الفضائل أن يتيمم لماذا؟ لبعض الأمور الفاضلة، مثل عندهم قالوا سجود التلاوة، سجود الشكر. نعم. طيب، قال: ومن الرخصة في ذلك حديث عبد الله بن سلمة الذي ذكرناه: كان لا يحجزه شيء من القرآن. من الفوائد: المسلم في حال قضاء الحاجة لا يستحق جوابا. المسلم من المسلمين إذا سلم فإنه لا يستحق ماذا؟ لا يستحق الجواب، لك أن تؤجل جوابه. إنه استنبط من حديث يذكر الله على كل أحيان، استنبط استنباطا لطيفا، قال: فيه دليل على قراءة القرآن للمحدث، لأن ذكر القرآن من ذكر ماذا؟ من ذكر الله جيد. وقال وهذا الحكم هو إجماع المسلمين المحدث أن يقرأ القرآن. هذا الحديث أصل في جواز ذكر الله تعالى بالتسبيح والتهليل والتحميد والأذكار كلها جيد ولو على غير طهر، وهذا بإجماع المسلمين. وإنما اختلف العلماء في جواز قراءة القرآن للجنب والحائض والمحدث، وسبق الكلام عليه. نعم. يقول النووي في كلام جميل: فالمقصود بحديث يعني عائشة يذكر الله على كل أحيانه كان يذكر الله تعالى متطهرا ومحدثا وجنبا وقائما وقاعدا ومضطجعا وماشيا، فإنه يذكر الله على كل أحيانه، وهو الذي وافق قول الله عز وجل ماذا؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب من هم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. نعم. يذكر الله على كل أحيانه كان، قال العلماء كان هنا تدل على التكرار والماذا؟ هل هي المداومة؟ لا، إنما تدل على التكرار. نعم. باب استحباب. نعم. قال رحمه الله: باب استحباب الوضوء لمن أراد النوم. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك، وجهت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به، ما في من؟ نعم. من لا عندي هنا في الرياض به. طيب. لا، واجعلهن من آخر. لا هنا. لا هي رواية من، وفي رواية من آخر. نعم. قال: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت: ورسولك؟ قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. رواه أحمد والبخاري والترمذي. نعم. الباب الرابع: باب استحباب الوضوء لمن أراد النوم. عقد المؤلف هذا الباب ليبين أن الوضوء مستحب لمن أراد النوم، ثم ذكر الحديث المشهور حديث البراء ابن عازب قال: قال رسول الله الحديث. هذا الحديث في فوائد حقيقة كثيرة جدا، وقد أورده البخاري رحمه الله، والحديث رواه أحمد والبخاري، وأورده البخاري في 5 مواطن. وأنا أرسلت الأخ يجيب صورت شيء لأريكم شيئا مفيدا، الحقيقة أني في أكثر مرة أصور بعض الأشياء وأنساها في السيارة، لكن اليوم طيب أني تذكرتها. هذا الحديث ختم به البخاري باب الوضوء، وختم البخاري باب الوضوء لو تستحب السنة أخوانا ما أريكم شيء يعني فائدة يعني تطبيقية صح التعبير، خلي أخوانا يوزعونها بأنفسهم. قال أقول: ختم البخاري باب الوضوء بهذا الحديث، وفيه نكتة أن استريح شيخ عطيهم يوزعونها منصور عشان ما يفوتك شيء. طيب، نقول ختم البخاري به لماذا؟ لماذا ختم البخاري باب الوضوء بهذا الحديث؟ جيد، احسن آخر ما. جيد. قال ابن حجر أنه آخر وضوء أمر به المكلف في اليقظة. وحقيقة البخاري يعني رتب كتابه ترتيبا عجيبا، وخاصة في خاتمة كل الأبواب. هذا الحديث حديث البراء جيد، في رواية كان إذا آوى إلى فراشه. طيب، أنا حتى ما أشغلكم بالأوراق التي بين يديكم، هذا الحديث أعطوني عدنا واحدة بعد أبو واحدة أنا. هذا الحديث أخرجه البخاري في 5 مواطن جيد، لاحظوا معي من باب الفائدة لنتعلم يعني أن هذا الإمام كتب هذا الكتاب حقيقة بجهود كبيرة وفتح الله عليه في تصنيف هذا الكتاب العظيم. لاحظوا الأحاديث، الحديث باب إذا بات طاهرا، قال حدثنا مسدد حدثنا معتمر قال سمعت منصورا عن سعد بن عبيدة قال حدثني البراء بن عازب قال رسول الله إذا أتيت مضجعك فتوضأ. جيد، لاحظوا الحديث الذي يليه، حدثنا سعيد بن الربيع ومحمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمع البراء بن عازب أن النبي أمر رجلا، وحدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن البراء بن عازب. شوفوا الثالث، باب النوم على الشق الأيمن، حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا العلاء بن المسيب قال حدثني أبي عن البراء بن عازب. ثم الحديث الرابع، باب فضل من بات على الوضوء، قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن منصور عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب. ثم ساق الحديث، شوفوا الأخير، حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن البراء بن عازب قال قال رسول الله يا فلان إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك والجهت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت بنبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت في ليلتك مت على الفطرة وإن أصبحت أصبت أجرا. البخاري عاد الحديث 5 مرات، في كل إعادة لو حقيقة يحتاج درس شرح البخاري في شغله، أنا يعني يمكن أخذت معها ساعات وأنا أتأمل في شغل البخاري. البخاري في هذا العمل في هذه الحديث السياق 5 تفنن في الفوائد الإسنادية والفوائد المتنية. أما الفوائد الإسنادية فتارة ينويه عن شيخه مسدد، شوفوا رقم 1 روى عن شيخ مسدد، ثانيا روى عن شيخه سعيد بن الربيع، ثالثا عاد عن مسدد، ثم ماذا؟ ثم شيخ محمد ابن مقاتل. فكأنه يقول أروي هذا الحديث من طرق 3 من الأشياخ الذين أخذت عنهم، ثم هؤلاء الأشياخ من كبار أشياخ البخاري. ثم تعال مسدد، لاحظوا في الحديث الأول عمن أخذ مسدد؟ أخذ عن معتمر، جيد، بن سليمان. ثم الثاني مسدد أخذ عمن؟ عبد الواحد بن زياد. ثم في الأخير في مسدد أخذه عن أبي الأحوص. فكأن البخاري يقول ترى الحديث له شجرة طويلة في روايته، فأنا لم أتلقى عن رجل والرجل تلقى عن رجل، لا لا، هي سلسلة من الإسناد كبيرة. هذا التصنيع في التأليف صنيع عجيب مع قلة الوقت وشظف العيش. ولاحظوا البخاري صنف من أين؟ صنف المحفوظ. أنك تنسج أول ما تنسج أصعب ما يكون. ما سبق البخاري تآليف في هذا الكتاب فينقل منها ويستعين بها، هو أول من نسج في باب الجامع الصحيح، والعلماء عالة عليه بعد، لا لم يصنف قبله إلا مالك في الموطأ صغير، ومن؟ وأحمد ومصنف عبد الرزاق. حتى أحمد نقول قرين مثل البخاري في نفس الوقت نفس العصر، فلم يطلع عليه البخاري رحمه الله. لكن انظر التأليف، ثم يأتي عن شيخ الشيخ ويغير كذلك إلى أن يصل إلى راوي الحديث، لأن مخرج الحديث عمن؟ عن البراء بن عازب. وهذا ليس صنيع البخاري في هذا الحديث، أغلب الأحاديث التي يكررها البخاري يأتي لك به فوائد في الإسناد. باقي شيء، لاحظوا في رواية مسدد، جيد، لاحظوا في الرواية الأخيرة، حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص حدثنا أبو إسحاق ماذا؟ همداني. فهؤلاء كلهم صرحوا بالتحديث، جيد، عن البراء. في الرواية الأولى حدثنا مسدد حدثنا معتمر قال سمعت منصورا عن سعد، فكأنه يقول لك إن الحديث روي مرة بماذا؟ بالتصريح بالتحديث، ورويته في بعض الروايات بالعنعنة، وأن هذه العنعنة لا تضر هنا لأنها رويت من طريق آخر مصرحا بماذا؟ بالتحديث. لاحظوا في رواية حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمع البراء، هنا قال سمع البراء جيد، وفي رواية عن البراء جيد، وفي رواية عن البراء قال، هذا تفنن في التصنيف عجيب الحقيقة. وأما الفوائد المتنية فاختلاف كل رواية عن الأخرى في لفظه. لو حبينا نقارن، إذا أردت مضجعك فتوضأ، في الثانية ماذا قال؟ فقل، ما قال فتوضأ وضوءك للصلاة. في الثالثة كان النبي، هذا من فعل النبي، إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن. في الرواية الرابعة إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن. كل أربعة ترى مختلفة إلى الآن. ثم الخامسة يا فلان إذا أويت إلى فراشك فقل. والله عجيب، طول العجب من صنيع البخاري وإبداع، إبداع حقيقة يعني صنعة عجيبة وفق فيها هذا الإمام الجليل، وكتابه الصحيح على هذا المنوال كله بهذا التفنن، خاصة في إيراد. بعض الناس يقول لماذا البخاري يعيد الرواية تكررها، لو اختصرها وجمعها كما فعل غيره. لا لا لا يمكن، في الغالب أنا أقول في الغالب أن البخاري إذا كرر حديثا لابد يتجد فائدة إسنادية، يتجد فائدة حديثية، يعني في المتن اختلاف في المتن يفيد طالب العلم. كنت صنعت هذا في باب نواقض الوضوء ولم يتسر لي. طيب، باب استحباب الوضوء لمن أراد النوم. نقول ختم البخاري هذا الحديث بالنكتة التي ذكرناها، أنه آخر وضوء أمر المكلف به في اليقظة. من سنن الوضوء الاضطجاع على الشق الأيمن ثم اضطجع على شقك الأيمن، واضح؟ جاء به في الأمر وجاء به في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والحكمة من الاضطجاع على الشق الأيمن قال ابن الجوزي ماذا؟ أنه هو المصلحة عند الأطباء أن يضطجع على شقه الأيمن. وقالوا من فوائد الاضطجاع على الشق الأيمن الإسراع في الانتباه، أنه أسرع في الانتباه واليقظة، وهو أصلح للبدن. ثم ما الحكمة من الوضوء عند النوم؟ قالوا أن النوم كما قال الله وفات، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، جيد، فهذه فيها إشارة إلى ماذا؟ لا، إشارة إلى وفاة كبرى، والوفاة الصغرى وردت في قوله ها الله يتوفى الأنفس حين، فسماها هنا وفاة وسماها هنا وفاة، فهي الوفاة كما ذكر العلماء الوفاة الصغرى. من الحكم قالوا أن الوضوء أصدق للرؤية، فإن رأى رؤيا فهي أصدق لمن كان متوضئا. من الحكم وهو قد جاء بها الأدلة أنه أبعد عن تلاعب الشيطان به إذا توضأ. وقالوا أن يختم يومه بعمل ماذا؟ صالح، وهو الوضوء. ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يداوم على ذلك، فيجعل آخر عمله ماذا؟ الوضوء والدعاء. وقد مر معي قبل قليل، وكان عبد الله بن عمر يرى به أن به قوة حتى يفعله حتى مات، الذي هو في أي شيء؟ في الوضوء لكل صلاة. وجمعتها لأقول هذا الصحابي العابد الصالح الزاهد رضي الله عنه آية في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. لابن عمر منهج عجيب بديع رائع في تمام التأسي والاقتفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم والعمل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وما دلت عليه نصوص الكتاب وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. ولطالب العلم أن يجمع منهج التأسي عند ابن عمر فقط، لو تأخذ البخاري وكيف كان يتأسى ابن عمر، أو تأخذ حتى في الحج فقط، تأسي ابن عمر في أبواب الحج عجيبة. وذاك حقيقة هو من كبار عباد الصحابة رضي الله عنهم، من أوتي علما راسخا رضي الله عنه. بوب البخاري على هذا الحديث باب فضل من بات مضطجعا، وذكره في باب الآداب وفي باب الدعوات، باب إذا بات طاهرا، باب النوم على الشق الأيمن، باب ما يقول إذا نام. طيب، في الحديث قلنا إذا أتيت مضجعك، في رواية أردت إذا آوى إلى فراشه، وأتيت مضجعك يعني أردت النوم، أردت النوم وأردت أن تضطجع، قل اللهم أسلمت، ومعنى أسلمت الانقياد، انقدته جيد. وفي رواية أسلمت نفسي إليك، في رواية وجهي إليك، ووجهت وجهي إليك، أي أسلمت واستسلمت وانقدت. قال وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. عجيب هذا الحديث. يقول الطيبي رحمه الله في نظم هذا الذكر عجائب لا يعرفها إلا المتقن من أهل البيان. حقيقة هو عجيب في قوله لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. هي مثل قول النبي أعوذ بك منك وفيها وكذلك ها لا ما ماذا لا هو هذا لا الثانية في قيام دعاء النبي في قيام الليل ها لما قال سلم وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك منك وأعوذ بك منك. يقول الطيبي إنه غاية في ماذا في نظم الألفاظ ولا يعرف هذا كما ذكر إلا ماذا المتفننون من أهل البيان واللغة. وفيه حقيقة كما قال بعض العلماء في هذا الدعاء عظم مقام الرغبة واللجوء والالتجاء إلى الله والتسليم إليه والانقياد له وتمام تفويض الأمر إليه. لما يأتي العبد ويضع يعني جنبه مضطجعا فيقول اللهم أسلمت نفسي ووجهت وجهي وفوضت أمري وألجأت ظهري. لاحظ سرع على الجسد كله في ماذا؟ رغبة، الرغب إلى الله والرهب الرهب إليه سبحانه وتعالى والرهب منه. لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. ثم قال آمنت بكتابك. قال فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة. على الفطرة يعني السنة والدين القويم كما ذكر العلماء. قال واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال فرددتها في رواية فجعلت أستذكرها يعني أحفظها. وفي رواية فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك الذي أرسلت. وهي في الحديث ماذا ونبيك ماذا الذي أرسلت. فيه دليل على مسألة مهمة ما هي ها والأصل في الدعاء التوقيف وأن الألفاظ الأدعية والأذكار توقيفية. ما الفرق بين نبيك ورسولك؟ لا لا فرق لكنه دليل على أن الأصل في الأدعية والأذكار التوقيف. ما ذكره الشارع لنا بنصه نلتزم به بنصه وبلفظه. وهو دليل على مسألة أخرى في الحديث لا أنا أقول في عند أهل الحديث. أحسنت ما شاء الله. استدل به من قال لا يجوز رواية الحديث بالمعنى ولا يستقيم لهم هذا الاستدلال. لماذا هاي الشيخ لماذا لا يستقيم؟ لأن رواية الحديث بالمعنى ولأن الصحابة رواه ولأن المقصود منه ما ذكره زميلنا أنه أراد ماذا التوقيف في اللفظ ماذا في لفظ الدعاء. إنما منعه النبي لأجل التوقيف في الدعاء وأن ماذا الدعاء أصله توقيفي ومعنى توقيفي أنه لا يقال إلا بماذا بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نبه العلماء في باب أعمال اليوم والليلة إلى أنه لا يشرع للمسلم التلفيق بين الأدعية فيلفق بين أدعية اليوم والليلة. لا مشروع أن يأتي بكل دعاء في محله وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذكر العام من التسبيح والتهليل والتكبير فهذا محله معلوم. مما في إشارة إليه في الحديث أنه جاءت أحاديث في فضل النوم على طهر منها ما أخرجه أبو داود صحه الشيخ الألباني ما من مسلم يبيت على ذكر الله طاهرا. انظروا هذا الحديث الجميل يا إخوان. فيتعرى من الليل يعني يستيقظ فجأة إما لشيء رآه أو لمثلا شيء أصابه. قال فيتعرى من الليل فيسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. سبحان الله. المسلم يتعرى في الليل ليس عنده أحد في الغالب قد لا حتى زوجته لا تشعر به أو ولده أو أحد ممن ينام معه. ثم فجأة يقوم ويتوجه إلى القبلة أو يقوم يدعو يجلس ويدعو الله. فهذا محل ماذا محل غاية في الخفاء في ظلمة الليل وليس أحد حولك في مضجعك. ثم يدعو المسلم فإن هذا من أعظم الدعاء. ثم هناك شيء لا يقواه إلا هذا الباب لا يقواه إلا الصادق لأن الشيطان ماذا سيزين لك النوم عليك ليل طويل فارقد لكن لما يتعرى المسلم من الليل فيصلي ركعتين ويدعو أو يدعو مطلقا هذا باب عظيم وهذا باب خفي وليستعن به المسلم في إجابة دعائه. ولذلك هذا من الأدعية من محل الأدعية المستجابة وهو أن ماذا التعري في الليل وهو عدم معنى التعري اليقظة وعدم القدرة على النوم. نعم. طيب من الفوائد التي في الحديث قوله اللهم أمنت بكتابك، قال العلماء القرآن وقال بعضهم الكتب التي سبقت القرآن، القرآن وما سبقه، وقد أطال العلماء في هذا الحديث وتكلموا عنه كلاما طويلا. لكن ما أجمل أن يحفظه المسلم ويستذكره ويسن استذكاره وحفظه ومراجعته ويدعو به في مقام افتقار إلى الله، وأنت تضع جنبك وشقك الأيمن تريد النوم فتسمع نفسك هذا الدعاء في شيء من الافتقار والذل والرغبة واللجوء إلى الله، أحسب أن هذا باب من التعبد عظيم ينبغي أن يحرص عليه المسلم. نعم. باب الخامس والسادس مع بعض. قال رحمه الله: باب تأكيد ذلك للجنوب واستحباب الوضوء له لأجل الأكل والشرب والمعاودة. عن ابن عمر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أينام أحدنا وهو جنوب؟ قال: نعم، إذا توضأ. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنوب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. رواهما الجماعة. ولأحمد ومسلم عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة. رواه أحمد والترمذي وصححه. وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. رواه الجماعة إلى البخاري. قال رحمه الله: باب جواز ترك ذلك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو يشرب وهو جنب يغسل يديه ثم يأكل ويشرب. رواه أحمد والنسائي. وعنها رضي الله عنها أيضا قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت له حاجة إلى أهله أتاهم ثم يعود ولا يمس ماء. رواه أحمد. ولأبي داود والترمذي عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء. وهذا لا يناقض، قال رحمه الله: وهذا لا يناقض ما قبله، بل يحمل على أنه كان يترك الوضوء أحيانا لبيان الجواز ويفعله غالبا لطلب الفضيلة. أحسن، تتمنى دائما إذا جاء كلام استنباط الإمام قل قال رحمه، عشان نميز بين الحديث وغيره. طيب البابين الأخيرة يسيرة: باب تأكيد ذلك للجنب. عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب لبيان أنه يتأكد الوضوء ويتأكد استحبابه للجنب إذا أراد النوم، وأنه يستحب الوضوء لمن أراد أن يعاود الجماع، وأنه يستحب الوضوء لأجل الأكل والشرب. ثم ذكر لنا حديث ابن عمر رضي الله عنه أن عمر قال: يا رسول الله، ينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ. بوب عليه البخاري باب نوم الجنب، وباب الجنب يتوضأ ثم ينام. في رواية ابن عمر أن عمر استفتى هكذا، أن عمر استفتى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية البخاري ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك. وفي لفظ ثم نم. وفي لفظ مسلم: هل ينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء. ثم ذكر رواية عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ، وهو يفسره قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك لعمر، توضأ غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. رواهما الجماعة. نعم، رواهما هذين الحديثين مما رواهما السبعة الأربعة والبخاري ومسلم وأحمد. قال: ولي أحمد ومسلم عنها عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي إذا كان جنبا فراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. هذه الأحاديث الثلاثة الصحيحة حاصلها هذه الأحاديث كلها أنه يجوز للجنب أن ينام ويأكل ويشرب ويجامع قبل الاغتسال، وهذا أمر متفق عليه. وذهبت الظاهرية ورواية عن مالك وحكيت عن الشافعي، لكن الحكاية عن الشافعي ضعيفة، إلى وجوب الوضوء للجنب عند النوم. إذن المسألة الأولى، ما حكم الوضوء للجنب عند النوم؟ مذهب جماهير العلماء أنه ماذا؟ أنه لا يجب الوضوء على الجنب إذا أراد ماذا؟ النوم، وأنه يستحب في حقه، وهذا مذهب الجماهير. وأما القول الآخر فهو مذهب الظاهرية ورواية عن مالك أنه يجب عليه الوضوء. ولا شك أن حديث عائشة كان ينام وهو جنب صلى الله عليه وسلم سيأتي. قال النووي عن قول، أو قال ابن حجر عن قول الظاهرية وهو شذوذ، يعني مذهب الظاهرية يرى أنه ماذا؟ أنه شذوذ. في رواية عن عائشة كيف كان النبي يصنع في الجنابة، انتبهوا جميل هذا الحديث، قالت يسأل الراوي عائشة كيف كان النبي يصنع في الجنابة، أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ قالت كل ذلك قد كان يفعله، ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام. قال السائل وهو عبد الله بن أبي قيس الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. إذن مذهب الجماهير أن الوضوء للنوم ماذا؟ مستحب. ذهب أبو يوسف من الحنفية وزين وتقي الدين القشيري من الشافعية إلى أنه ليس للاستحباب وإنما للإباحة، وأن الوضوء عند النوم يقول ليس الوجوب والاستحباب بل هو للإباحة. قال السائل يسأل أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. قال النبي لا يحكي الوجوب إنما يحكي، ولا يحكي الاستحباب إنما يحكي الإباحة. لكن لا شك أن الصواب في هذه الأقوال أن الوضوء للجنب مستحب متأكد في حقه، ويتأكد في حق من ما جاء في رواية مسلم الثالثة فأراد أن يأكل، ويتأكد الوضوء في حق من أراد الأكل كذلك. جيد. ثم ذكر حديث عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة، رواه أحمد والترمذي، والحديث حديث صحيح. نعم. الحديث دال على ماذا؟ على أنه سبق الرخصة ماذا؟ عزيمة. ما العزيمة؟ أن الجنب يتوضأ، أن الجنب ماذا؟ يتوضأ يغتسل، أن الجنب يغتسل. نعم. لاحظوا قال وضوءه للصلاة، فالمراد به الوضوء الشرعي الحقيقي. ثم ذكر حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ، وفي رواية أبي داود فليتوضأ بينهما وضوءا، وفي رواية فإنه أنشط للعود. إذن يستحب لمن أراد أن يعاود ماذا؟ الجماع أهله، أنه ماذا؟ أن يعاود الوضوء. يبقى إذا أراد أحدكم، إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ، هذا أمر. السؤال ما الصارف للأمر؟ ها؟ أحسنت. الصارف دليلين. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بماذا؟ بغسل واحد. الثاني التعليل. ماذا قال في التعليل؟ فإنه أنشط للعود، فإنه أنشط للعود يعني في الجماع. نعم. ثم ذكر الباب الذي يليه. طيب ما الحكمة من الوضوء؟ لماذا يعني شرع الوضوء قبل أن ينام؟ قيل أو هذا مبني، هل الوضوء تعبدي أو معلل في هذه السورة؟ فقيل تعبد وقيل لعلة، والعلة قالوا لعله ينشط للاغتسال، فلا شك أن نوم المسلم على طهر أفضل، وقيل ليبيت على إحدى الطهارتين، وقيل لتخفيف الحدث، قد تكون كلها مقصودة من الشارع الحكيم. في الأحاديث دليل على أن بدن الجنب وعرقه طاهران، أين وجه الدلالة؟ يأكل ويشرب وينام، في أكله وشربه ونومه سيلامس. نعم. وفي استحباب الوضوء لمن أراد الجماع، تكرار الجماع، فإنه قال ثم أراد أن يعود فليتوضأ. قلت لكم ذهب بعض العلماء إلى وجوبه، والصحيح أنه مستحب، والصارف ما ذكرناه من الدليلين. في دليل على مسألة، على مسألة، وهو أن غسل الجنابة ليس على الفور، وإنما هو على ماذا؟ على التراخي، فإنه له أن يؤخره إلى الصلاة التي تحضر، وإنما يتضيق عند الصلاة الأخرى. طيب، ثم ذكر حديث الباب الأخير، باب جواز ترك ذلك، وعقده ليبين أنه يجوز ترك الوضوء ماذا؟ عند الأكل والشرب. قال حديث عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام وهو جنب يغسل يديه ثم يأكل ويشرب، رواه أحمد والنسائي، والحديث حديث حسن، سكت عليه الحافظ بن حجر وأخرجه من خزيمة وصححه، وهو حديث حسن. ثم قال وعنها أيضا قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان له حاجة إلى أهلي أتاهم ثم يعود، ثم ماذا؟ ثم يعود ولا يمس ماء، رواه أحمد. ثم ذكر ولي أبي داود والترمذي كان رسول الله ينام وهو جنب ولا يمس ماء. لاحظوا رواية كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء، هذا الحديث اختلف فيه، وإذا قال ابن حجر في البلوغ وهو معلول، وهو معلول، اختلف العلماء في هذا الحديث الذي خرجه النسائي وابن ماجه وأحمد وعبد الرزاق وأبو يعلى والدارقطني والبيهقي، قال أبو داود هذا الحديث ليس بصحيح، والحديث جاء مطولا في الصحيح وغيره. لاحظوا معي، جاء مطولا في الصحيح، ولفظه كان رسول الله ينام أول الليل ويقوم آخره، فإذا قام توضأ وصلى ما قضى الله عز وجل له ثم يأتي فراشه، فإن كان له حاجة إلى أهله ألم بهم ثم ينام. فظاهر الحديث أنه كان به حاجة إلى أهله يعقب ذلك ماذا؟ أنه لم يذكر الماء. هذا الحديث مطول، فإذا سمع النداء قام، فإن كان جنبا أفاض الماء عليه. اختصره بعض الرواة فقال ثم يعود ولا يمس ماء، ينام وهو جنب ولا يمس ماء. هذا الحديث بهذا اللفظ معل ضعيف، لكن أصل الحديث مطول بما ذكرناه، فاستنبط منهم بعض العلماء ماذا؟ هذا اللفظ، وهو أحد الرواة استنبط هذه الرواية، ونقول هذا الحديث حديث بلفظه هذا ضعيف، بهذا اللفظ ضعيف. قال رحمه الله وهذا لا يناقض ما قبله. طيب كيف الجمع بين هذه الحديث؟ بل يحمل على أنه كان يترك الوضوء أحيانا لبيان الجواز، ويفعله غالبا لطلب الفضيلة. إذن فأحوال النبي، ولذلك يقال الجنب على أحوال، الجنب إذا أراد النوم والأكل والشرب فهو على أحوال، أولها تأكد اغتسال الجنب واستحبابه قبل النوم كما هو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أفضل شيء للجنب ما هو؟ أن يغتسل كما هو من فعل النبي، فإنه كان يغتسل أحيانا ولا يتوضأ أحيانا. الثاني تأكد استحباب الوضوء لمن؟ للجنب إذا أراد أن ينام، وهو الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث استحباب الوضوء للجنب إذا أراد أن يأكل، وهو قول الجمهور، وأن الأكل الوضوء هنا الوضوء الشرعي للصلاة. الرابع استحباب غسل اليدين للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب، فكأن أحوال النبي متنوعة في ذلك صلى الله عليه وسلم، فتارة إذا أراد أن ينام وهو جنب يغتسل من الجنابة إذا أراد النوم، وتارة يتوضأ وهو الغالب، وتارة وهو الأقل ينام من غير وضوء، ودل عليه حديث عائشة وإن كان ضعيف لكنه بالرواية الأخرى أنه ماذا؟ إن كان له في حاجة في أهله ثم ماذا؟ ثم ينام كما ذكرنا. وإذا أراد الأكل والشرب وهو جنب له صورة، له حالين صلى الله عليه وسلم، تارة ماذا؟ يتوضأ، وتارة يغسل يديه، تارة يغسل يديه، ولا تعارض بين الأحاديث كما قال الإمام رحمه الله. ففعل النبي الغسل والنوم قبل الوضوء طلبا لماذا؟ طلبا للفضيلة، وفعل الوضوء الشرعي قبل الأكل والشرب طلبا كذلك لماذا؟ للفضيلة. وغسل يديه قبل ونام صلى الله عليه وسلم قبل غسله ووضوئه وهو جنب، وغسل يديه قبل الأكل والشرب ماذا؟ بيانا للجواز. نعم، هذا مجموع ما ذكره العلماء في هذا الباب، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول قائلون بجواز مس المصحف للمحدث حدثا أصغر، احتجوا بضعف الأحاديث الواردة في عدم جواز مس المصحف للمحدث حدثا أصغر، وأبقوا الحكم على الأصل الشرعي أن أحكام العبادات توقفية لا تثبت إلا بدليل شرعي صحيح، ما تعليقكم على ذلك؟ إذا ضعفوا حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، يبقى أثر ابن عمر أنه قال كذلك في أنه لا يمس القرآن، وفعل سلمان الفارسي صحابيين من أصحاب النبي لا يعلم لهم مخالف في مس المصحف، فلا شك أنه يقوى القول بماذا إن ضعف، حتى لو ضعفنا حديث لا يمس القرآن طاهر يبقى فعل الصحابي الذي ليس له مخالف. نعم، أحسن الله إليكم. يقول كلام أهل العلم في عدم وجوب الوضوء مما مسته النار، ألا يتناول عدم وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل؟ بلى، هذا الذي ذكرناه في الدرس الماضي، قلنا أن حديث كانت آخر الأمرين ترك الوضوء مما مسته النار هو الدليل لمن قال بأن أكل لحم الجزور ليس بناقض، وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي، وقلنا أن الحنابلة انفردوا فقالوا بوجوب الوضوء. ما دليل الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية القائلين بأن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء؟ دليلهم هذا هو ترك الوضوء مما مست النار، قال يدخل في ماذا؟ يدخل في أكل لحم الإبل. قلنا أن حديث ترك الوضوء مما مست النار عام، خص بأي شيء؟ خص بحديث جابر بن سمرة وبحديث أبي هريرة توضأوا ماذا؟ من لحوم ماذا؟ من لحوم الإبل. فيكون حديث كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار حديث عام في كل ما مسته النار، فما الحكم فيه؟ لا يتوضأ منه ولا ينقض. أي لحم يؤكل مما أباحه الله وأي شيء مسته النار ماذا؟ فإنه لا ينقض الوضوء. جاء حديث خاص في أن الذي ينقض الوضوء فقط هو ماذا؟ هو أكل لحم الجزور، فنقول الصحيح أن أكل لحم الجزور خاص فيقدم الخاص على العام ولا تعارض، أو هذا هو وجه الجمع في التعارض بين الحديثين. نعم، أحسن الله إليكم. يقول هل تيمم النبي صلى الله عليه وسلم للرد على السلام كان عند انعدام الماء، أم أن هذه الحالة يجوز فيها التيمم مع وجود الماء؟ يظهر كما ذكر الفقهاء وذكره الشراح كمسلم وغيره أنه كان في حال انعدام الماء، كان في حال انعدام الماء. نعم، أحسن الله إليكم. يقول الاستقامة هاجس عند الكثير من طلبة العلم، فهل من ضوابط لمعنى الاستقامة تحفظ هذا المصطلح من التلاعب وتبين لطالب العلم حدود هذا المعنى؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي رضي الله عنه قل آمنت بالله ثم استقيم. والله عز وجل قد ذكر الاستقامة في القرآن في آيات كثيرة، إن الذين قالوا ربنا الله، ذكر الله في فصلة في الأحقاف، وقال ثم استقام، وذكر الله عز وجل استقامة أهل الإيمان وما هم عليه. فما هي هذه الاستقامة؟ هي الاستقامة من معانيها هي التقوى، من معانيها الإحسان، من معانيها ما ذكره الله في العمل الصالح وعملوا الصالحات، مما وصف الله به هؤلاء المستقيمين أنهم الأبرار. هذه الأوصاف الصالحة التي صدقت في أهل الإيمان، يعني ينبغي المسلم أن يقرأ القرآن بهذه القراءة الشمولية. فنحن نعد وصف الإيمان ووصف الاستقامة ووصف الإحسان ووصف الصلاح ووصف التقوى، كلها تدل على معنى عظيم، وهو معنى ماذا؟ الائتمار بأمر الله والدخول في هذا الدين القويم. فما أمارات وعلامات هذه الاستقامة؟ لا شك أن أعظم أمر في هذا هو العمل بما جاء به الأمر في كتاب الله عز وجل والأمر في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والانتهاء عما نهى عنه الكتاب العزيز وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. من أمارات الاستقامة تتبع أمر الله عز وجل والاعتمار به، وتتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والاعتمار بقوله وأمره صلى الله عليه وسلم، والانتهاء عن ما نهى عنه الله عز وجل وما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن يقال أن لهذه الاستقامة أمارات تدل على صاحبها. أعظم الأمارات أنك تكون على ما وفق ما أمر به الله عز وجل في كتاب العزيز وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، مؤتمرا منتهيا، وأن من علامات ذلك الإكثار من العمل الصالح. من علامات أهل الاستقامة الإكثار من العمل الصالح، أولها فعل الأوامر واجتناب النواهي، من فعل الأمر واجتنب النهي فهو مستقيم بإذن الله عز وجل. انظر ما الذي أمر الله عليك من الواجبات وما أمرك به من الأمور العظيمة من المحكمات العظيمة في دين الله، وانظر ماذا نهاك الله عز وجل عنه من المنهيات العظيمة من المحكمات في دين الله، ثم بعد ذلك يأتي العمل الصالح. كيف يمكن للمسلم أن يصف نفسه بأنه مستقيم وهو أبعد عما يكون العمل الصالح؟ ألم يقل الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والله عز وجل لما ذكر أهل الإيمان وذكر المتقين سبحان الله ذكر دائما من أوصاف التي فيهم. قال عز وجل من أعظم الآيات التي جمعت في صفات أهل التقوى والإيمان والصدق: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين وأقام الصلاة وآت الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. هذه من صفات الصادقين المستقيمين وأولئك هم المتقون. فينظر المسلم ويفقه القرآن بهذا الفقه، من أعظم علامات الاستقامة استحضار مقام الخوف من الله عز وجل الدائم. يرهب المسلم ويخاف ويعلوه الخوف، هذا المقام مقام عبودية عظيم وهو ملازم المسلم في حياته، فإذا حضره الموت غلب جانب الرجاء. ولذلك المسلم يعيش كما ذكر العلماء في ركائز العبادة محبا لله خائفا منه راجيا بينه، فهو يعيش كالطائر. الطائر له جناحان وله جذع، جذعه المحبة، فهو يعيش بقلب المحبة ويطير بجناحين، جناح الخوف والرجاء، فإذا ما حضرته ويغلب في حياته جانب الخوف، وإذا ما حضرته الوفاة أو الأجل غلب جانب الرجاء. فنقول من أعظم دلائل الاستقامة استحضار هذه المقامات، مقام الخوف والرجاء والمحبة وعبودية هذا القلب، عبودية الحقيقة، الخشوع والذل والانكسار والافتقار، مقامات التي كان عليها الأنبياء والصالحين من عباد الله. مقام النبي صلى الله عليه وسلم لما تفقده عائشة كما ذكرنا في الحديث السابق وتقول: مددت يدي فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قائم منتصب ساجد لله عز وجل يقول: وأعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أفلا أكون عبدا شكورا. مقام الخشوع الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، مقام الصبر. إنما تنال ولاية الله عز وجل بمثل هذه المقامات. ليست الاستقامة يا إخوتي مظهر في الظاهر يظهر به البدن، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي في مسلم قد أخطأت في مرة في ذكره في حديث معاذ: إن الله لا ينظر، في حديث هريرة: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا ينظر ولكن ينظر إلى قلوبكم، وفي رواية: وأعمالكم. فمحل محط النظر هو ماذا؟ هو القلب والعمل الصالح. ولا يمكن يقول الإنسان أنا فقط يعني أؤمن بقلبي، طيب وأين أعمال الأعمال الصالحة؟ ولا تجد سبحان الله الإيمان في القرآن إلا ويقترن بالعمل الصالح. من العمل الصالح ترك المنهيات، من العمل الصالح فعل المأمورات. أبدا في أكثر من 120 موطنا في القرآن ذكر الله الإيمان مقرونا بالعمل الصالح، وقد يذكر الله الإيمان مقرونا بالعمل الصالح ثم يذكر صورا من الأعمال الصالحة: وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. أبدا تجدها مقترنة، بل يذكر الله عز وجل لنا العمل الصالح مقترنا بالواجبات ثم يذكر فرعا من فروع النوافل، كما قال عز وجل في سورة المزمل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم ماذا؟ وأقرضوا الله قرضا حسنا. والله توقفت مع هذه الآية، ذكر الله لنا بعد أمره بقيام الليل لنبيه وتخفيف الله عنه وعن أهل الإيمان ممن صحبه قال: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم ماذا؟ لما ذكر الواجب ذكر بعده المستحب من جنسه وهو أقرض الله، ذكر الصدقة بعد ماذا؟ لكن سبحان الله تأملوا معي يا إخوان، ذكرها الله بسياق رائع جميل، وأقرض الله قرضا حسنا فالذي يتصدق يقرض الله. الواحد يفخر أحيانا بأنه يقرض غيره، من مناقب فلان ما طلب إلا وأعطى وأقرض، واضح؟ والذي يقرض مندوب محمود. يحدثني أحد التجار الأسبوع الماضي يقول والدي يعني كبير في السن وبدأ يعني ينسى، فيقول فأخرج لنا بعض الأوراق أنه أقرض بعض كبار الناس في هذه البلاد. فقلت له يعني فقلت أذكرك بقول الله عز وجل، أنا أقول لهذا الرجل الله قال وأقرض الله قرضا حسنا. فالإنسان يفخر بأنه يقرض الله لا من حاجة سبحانه وتعالى، لكن توددا إلى عباده، وهذا من معاني الودود، أن يخاطبهم سبحانه وتعالى بماذا؟ بالمعاني العظيمة. وذكر الله في سورة الحديد من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. فلا تجد الإيمان إلا ويقترن بالعمل الصالح، وقد يأتي العمل الصالح في القرآن مفصلا، فليست الاستقامة ولا التقوى ظاهرا من الظواهر لا، لكن لا شك أن ظاهر المسلم يوافق باطنه، من التحلي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في المظهر، في المأكل، في المشرب، في الملبس، في السمت، في الهدي، في الدل. كان الصحابة يعرفون بعض أصحاب النبي بحسن اقتدائهم وتأسيهم بالنبي، كان يقول بعض الصحابة كان عبد الله بن مسعود أقرب الناس سمتا وهديا ودلا برسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا، سمتا وهديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعرف باقتدائه وتشبيهه بماذا؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكان التابعون يذكرون الصحابة، يمدحون بعض التابعين بقربهم من هدي النبي. ألم يقول بعض الصحابة لبعض التابعين لو رآك رسول الله لأحبك لما كان يرى عليه من ثمرة العمل الصالح. من أعظم الأعمال التي ينبغي الإنسان أن يحرص عليها، وأنا أقولها دائما، العناية بالكتاب العزيز القرآن يا أخوان، فإن محل الاستقامة واستقامة القلب في المداومة مع القرآن. وإذا اجتمع مع المداومة مع القرآن استحضار القلب في الخلوات وفي المساجد فذلك أعظم الأشياء. ولا أجد معنى قول الله عز وجل في سورة النور لما قال عز وجل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ذكرها أين؟ في المساجد. وذكر الله عز وجل فيه رجال يحبون أين؟ في المساجد، في رجال يحبون أن يتطهروا. فأنا أقول احرص قدر استطاعتك بعد أداء الفرائض وما أوجب الله عليك وترك المنهيات، احرص على كتاب الله عز وجل تأملا تدبرا خشوعا بكاء تباكيا، ففيه من المفاتيح النجاة وصلاح القلب واستقامته وهدايته ورشاده. أقول والله في هذا الكتاب العزيز، وإنما ابتلي الناس بما ابتلي لما انحرفوا عن القرآن. روى مالك، أعذروني علي طالة، روى مالك بسنده في الموطأ أن ابن عمر كانت له ختمة في سورة البقرة 7 سنين، ختم ابن عمر سورة البقرة 7 سنين. يقول ابن عبد البر وهذه ختمة تدبر، ما هي ختمة بقرة تقرأ في ساعة، لكن يظهر أنها كانت ختمة تدبر، يتدبر فيها المعاني، وهذا هو الذي ينتفع بالقرآن. ولذلك أنا أقول للطالب العلم ينبغي أن يكون هناك ختمات تدبر وختمات تلاوة الإكثار. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف يكاثر الإنسان من قراءة القرآن، لكن لابد أن يكون هناك قراءة تدبر. عش حياتك وأنسك معك القرآن، حياة مع القرآن حياة أخرى. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ما النور؟ قال ابن عباس القرآن. لما جاء الصحابة إلى عمر رضي الله عنه وارضاه قالوا يا أمير المؤمنين ليهنأك الفتح فلتفرح، ليهنأك الفتح، لما كان هاوند فتح الله على المسلمين فتح عظيم. فقال عمر إنما قال الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قال ابن عباس برحمته القرآن فليفرحوا هو خير مما يجمع. نعم والله العيش مع القرآن هو خير مما يجمعه. تتعجب لما ترى الرجل الصالح يختم القرآن في يوم أو يومين أو ثلاثة، عاش حياته مع القرآن. ولما يروي الذهبي بإسناد كالشمس يقول الذهبي أن عمر ختم، أن عثمان ختم القرآن في رمضان 60 ختمة بإسناد كالشمس، كيف الأنس والعيش مع القرآن حياة أخرى لا يعدلها حياة الموفق السعيد من عاش مع القرآن. والله ما انحرفت الأمة وانحرف الناس إلا لما تركوا القرآن علما وعملا وهداية ورشادا. نجاتنا مع القرآن، صلاحنا مع القرآن، عودتنا إلى القرآن. كان القوم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حياتهم هي القرآن، يحفظونه يتدبرونه يتعلمونه يعلمونه، ولذلك سطر العلماء في أحكام القرآن كتبا كثيرة. أسأل الله يردنا إلى كتابه ردا جميلا. اللهم اجعلنا ممن يتدبر كتابك، اللهم ارزقنا تلاوة كتابك آناء الليل وأطراف النهار، اللهم ارزقنا تدبر كتابك يا حي يا قيوم، اللهم اجعلنا يا حي يا قيوم ممن يقيم حدوده وحروفه، اللهم اجعلنا ممن يقيم حدوده وحروفه، اللهم ارزقنا تدبره والخشوع فيه، اللهم ارزقنا تدبره والخشوع فيه، اللهم اجعله شاهدا لنا، اللهم اجعله شاهدا لنا، اللهم اجعله شاهدا لنا ولا تجعله شاهدا علينا يا حي يا قيوم. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل منا ولا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ارزقنا الاستقامة، اللهم ارزقنا الاستقامة، اللهم ارزقنا الاستقامة على دينك، اللهم ارزقنا الاستقامة، اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم يا حي يا قيوم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.